يلا ربيع لحد ندفع وتدفع بكسب عودت بقى صاحبتي بقسم ونطلع نسأله عنه يلاقي يقول لك احنا ملوك المكان على غش كله بيتلون متوان يجروا عليك لو شافوا الايه يجرى حبك ويقولوا معلان بكسلتك مانو الهرم ريميك هلا بالابطال اللي بتتجلب كوكب كله زي في غلط مليون على مليون معتمد تخاف على نفسك فين اللي كانوا معانا وباين واللي في خيري ده كارستين خلصوا باعت اجيب من السنبوس لمصلحتك نعم الزمايل ده انتوا بنات اديتكوا حبي وترتب جبال ما شفتش لواحد فيكم بالعكس كله بيشارك على موت أنا ونسوا الإخوة اتعاملوا معاملة بره وجوه ودي الدموع على أي واتبه نقلوا العجز في شارع بطل فكك بقى من دور العطل اللي عايز تبقى مسجل خطر للودار تكرت بقطر عزب تتعور بص أصل أنا كاشع إنك ألس وانت خد الوش وبيجاز واللي بياكل منك بس عليه بتقوى صريف ومعك علمه محمد كلبز وجه كفين خلص منك يا شيك لو جاي تسرق انت وقصيت ومسمع فيها وسبق شرع الودس في ألف مغار وجاي تندبنا وتشكل تطلع متعار صحابي لأجل الحرم يكرف يزار في ديسكو بواكي يسرف كفو نسوان وطموح ويشبع خلو جيوبه في دي التفتيش خلي بيشكي ومديون ولايت دبل فلوس منه راح على شدو ده مجرم ودي بمشاكل قبل مشوار الكيف اللي مشوه تبلع حتى تربح وتجمع مكاسب اتعودت مع صاحبتي بقسم ومطلع ناقص قاله عنا يراجي يقولك احنا ملوك المجال وقف سابق بالولاد ده وحش مغار اخوي عبد الله برزلان ويصرف منك شاكب راكب لو جاي يتحاو كله ده منه بياخد حصار اسعي اخينا مدفون الخطار دفنت قلبي وجسد رمان عذرا يا طيب في اخطر حياة ما كانش مسجل ولا بتاع حاجات وفي يوم وليلة تحول يغول مش فرقة حفصة مضحي بحياتي ورسم في جسمي خريطة ليلتي بنعمل في طولي على الحكاياتي مكوش عايزك تستعمل لو بينا صدفة انفذ معاك طلبك يا خصمي في واحدة اشتباك مطرح ما ترسي انا جاي معاك تعرفتي تلي تلي ايه احلى طلت بتقطع عليكو يا اخواتي في القلب انا مش نسيت انتي ابعد رسالة عم جيلو اخويا محمد شاق اول حريق بيقول انا بكرة راجع راجع نطل برضا انا ليكم طالب محمد راضي بدي خصمه العليم على وش خصمه كاتب اسمه الحب نزل جدول خطر يستوب اصلي بيقولوا متعب لي قال سيبك بالشكل ده فوتوشوب ماشي اللي يحبك ويخلص لي على غش كله بيتلون متواش يجروا عليك لو شافوا القش يجرحوا فيك ويقولوا معلش وانتي بكتسلتك بالحب هو مسجل جلال من يوم ورا ده خصمه العجال العب يا ابو الشافي جيتو ولا بالحب سيتو ده سمع جيال محبوب غالب وعمري ما كنت مغلوب وحشي بدمر مش دبتوب عذرا شفتوني بالشالوب فعليكم اخرى خواجات وكلامي كله معاي اثبات ياللي بتجرسوا جوه الحلال انا في الشارع للودار من نفسه يجار